فاحذروا من الإقامة على معاصي فيصيبكم من العذاب ما يتلفكم ويمحقكم. ومع هذا فقد أخبر أنه قادر على ذلك، ولكن من رحمته خفف عن هذه الأمة العذاب من فوقهم بالرجم والخصب ونحوه، ومن تحت أرجلهم بالقصب، ولكن عاقب من رحمته عن هذه الأمة ولكن من رحمته عرف عن هذه الأمة العذاب من فوقهم بالرجم والحصب ونحوه. بالرجم و نعم أنه رفع العاصف لا لا من فوقهم بالرجم والحصب حصب نعم نعم نعم سنة عليه الحاصل الذي أطلع لقوم لوط وليعاش من سنة عليه الحاصلة منهم من أطلع الصيح ومنهم من قتلنا بالقصر أو من تحت أرجلهم ومن تحت أرجلهم بالخصر، ولكن عاقب من عاقب منهم بأن أذاق بعضهم بأس بعض وسلط بعضهم على بعض عقوبة عاجلة يراها المنتظرون ويشعر بها العالمون. انظر كيف نصرف الآيات أي ننوعها ونأتي بها على أوجه كثيرة كلها دالة على الحق لعلهم يفقهون أن يفهمون ما خلقوا له أن يفهمون ما خلقوا من أجله ويفقهون الحقائق الشرعية والمطالب الإلهية. وكذب به أي بالقرآن قومك وهو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك يأتي. قل لست عليكم بوكيل أحفظ أعمالكم وأجازيكم عليها وإنما أنا منذر ومبلغ لكل نبأ مستقر أي وقت يستقر فيه وزمان لا يتقدر عنه ولا يتأخر فسوف تعلمون ما توعدون به من العذاب. وإذا رأيت النبي إلهنا اللهم مثل ما يقال من المسؤول ويذكر يعني المتصلف لست بالمتصلف يعني الله هو الوكيل هو المتصلف بشأن الناس. اللهم